حتى والبعد بينهم. يوم هنطوى منهم بعاد خلا ندى له السبع الهمم انت حادثا انت صغير السن ما لجا من اوصلك اليوم تيجي عندنا وانا سبع ساكن الخلوات ارجع اوام للبلد يا واد صغير وانت حادث السن ما لجا تبسم له ابن الهلال سلامة تعيرني ليه بالصغر يا أميرة رماني تل أبا أهي يا صغيرة لكن ترجع أصعب الوزن دونك لسوق الطعن والقى مضاربي هجموا سوا في الحرب والملقى 20 مقلب قلبوها لبعضهم كان الولد ثابت بأمر الله من العشاء للفجر والحرب بينهم إلى أن ظهر خط النهر وضياه ظهر النهار والضوء بان يا محترم أبو زيد خاف للود يكون عرفا سيب للمهرة من جانب السرع طية طلعت هافي الود رمح بوراه وسط الطريق يندهل رزق ينادي يا سبع كلمني انت ابويا حامل هلالية رجع نحو المدينة ورجع معاه الواد في امانة وصلوا سوا عند العربانة احتطوا به عرب الهلالية قال ابو زيد يا ابني قال ابو زيد يا ابني يا ابني اعز المحاضي عندي انت منايا وحشاشة كبدي امك النعسة العججية انا اللي كنت الليلة بحربك علشان اعرف قد ايه عزمك انا كنت في الليلة اللي بحربك علشان اعرف قد ايه عزمك فرح قلبي انا بعزمك خلفت فارس ملالية يلا يا ابني اوام وديها الجازية عندي ولديها وصلها لعيالها وديها تكسب ثواب من رب البرية قالت الجزية يا ابني سلامة وصلني الله ألا يا همامة لزوجي وعيالي تماما أولادي دول صعبانين علي يا ابني سلامة تعالى وديني يا ابني سلامة تعالى وديني للعراق يلا وديني لحبيب قلبي ونور عيني واعمل له ليلة وصباحي الوصلة يا رفقاي على ما يجينا الشاي اسمعوا المسا يسلم عليهم عليهم كل ما تلمع ويقول لهم يا ترى يا ترى يا ترى عدس الزمان يجمع حدايا قصاد عيني ولا بشبع سكلوا بلاد بعيدة سكلوا بلاد بعيدة أنا وحي عين لهم بيجم ولا عنهم خبر ودعناه ونرجع عليه إن شاء الله تعالى. قام الأمير رزق بن أبو زيد وخد معاه من شباب العرب المقاتلين 200 فارس وركبت الجزية في هودج على جمل وخذوها الشباب وطلعوا من تونس الخضراء قصدين بلاد العراق سابوا تونس الخضراء وما زالوا صائرين حتى عدوا على أرض ليبيا وفي ليبيا مروا على بلد اسمها الجبل الأخضر وهي الآن في أرض ليبيا اللي راح ليبيا عارفها هناك اسمها الجبل الأخضر حاكم فيها راجل من الفرسان اسمه ماضي كان أكبر أخصام بني هلال لما رأى الركب فايت شباب مسلحين ومعاهم جمل علي هودج مزركش فهجم ماضي برجاله وقال منين وإلى إين تقدم له رزق سلامة وقال له احنا شباب بني هلال قال يا منور ظل عليه بدور مين اللي راكبه معاكوا على الجمل دي قالوا له الجازية بنت سرحان زوجة شكر الشريف ابن هاشم أمير العراق قال لا لا لا دي كانوا عطوها لي هدية ومفيتين من هنا عشان يتمكنوا من مرور من أرضنا ولكن لم أتمكن من رؤياها خذوها رغم أنفي فانجوا بنفسكم سيبوها قال له نسيب عرضنا والعرض غالي قال له من لم تسيبها ولا منك على الدنيا السلام انت مين انت يا شاب العرب قال له انا رزق ابن ابو زيد طب ما تنجب نفسك انت ومن معك طلت الجزية وقالت له يا ماضي تاخذ صبية متزوجة بغيرك ده عيب كبير قال لها أنا أحسن من شكر الشريف ابن هاشم قالت له لا يا ماضي تقول أنا أحسن من الشريف ابن هاشم فهذا كلام ما يقولوش كل لئيم تزكي نفسك وتشبه نفسك للشريف ابن هاشم أكم مثلك عند الشريف خديم يا ماضي رأسك كرأس النسر أجلخ وأقرع وشايف عظمك للسويس هزيم من قلة الحظ صبحت عشرتي مر عليه لسيب بلاد العراق واسكن بلاد مر عليه اعمل بيت اعمل بيتك من قلة الحظ من قلة الحظ صبحت عشرتي مر ليه لسيب بلاد العراق واسكن واسكن واسكن بلاد مرالي. أنا جدع جد أنا جدع جد عمري ما لعبيش حد تسأل على الجهد تلقى سيف ما بحد وانت راجل خاص وانت يا ماضي راجل خاص تشهد لك جميع الناس من قلة العقل في الراس تجري لك ورا ما يبقاش من يبينوا. واحنا ضيوف جينا إليك يا متيبي وصى النبي قال اكرموا الضيفان. تحاربنا ليه يا عم وتنهب عرضنا وتاخد الجزية؟ بنت الملك سرحان واحنا رايحين بها نوديها لزوجها امير العراق امير العرب من صان. ماضي ونادى سيبها ولا اجعلك على السيوف دهان. طلت اوام البنت يومها من على الجمل طلت الجزية بنت الامير سرحان. يا ابني سلام اوعى يهمك من الغبي اذا كنت خايف منه تعالى يا مصان هنا مطرحي. يا ابني وزارت على الجمل وانا علي الحرب والميدان امانة يا من صان. تفرح عيوني لأن قلبي ممتلي وعجاب هجم علي ماضي بالسيف ما مهل حوافر خيوله صحنة الصوان. يا للوحى يا للوحى والطبل نقر من الضحى كبار اللحى شهدهم على الميدان. يا للوما والخيل تكحلوا بالدماء ريق اللمى يجري على الشفتان. السيف غنى يومها قد عدل رنى واللي تأنى راح زار الحيران. ماضي ضرب الامير يا ريت ما ضرب مضيع لها الفارس المنصان مضيع لها رزق الهلال سلامة. هاتلي بدلة من قبل ما تنهان هلو على مهلك جفوك الليالي. قال لي ليه بقيت يا ابني سلامة يا ابني أنا غلطان. الصلح بين الناس وحقك عليا. شيطان نادى له ابني سلامة ولا مهل. الخصم لم يسمع له نشآن. سحب اليماني يمها وهاجم على البطل. غنى اليماني غنى اليماني وحد الديان. هز الجرس جانب الفرس مال واحترس. غمز رقص شهدت له الفرسان. ضربوا بحد السيف طب على الثرى. دمه جرى يشبه الخلجان. زغرتت الجازية من على الجمل. فرحت قلبي بعد كان حزنا. عباس تولي العساكر. ولوا رجال ماضي قريبين وانتصروا شباب العرب وتوجهوا إلى السفر وسافروا من المعركة. بعدما تسيطروا على المعركة سافروا شباب العرب قصدين أرض العراق. في الحالة دي قالت الجزية يا أمير رزق ايه رأيك، احنا تعبنا من السفر يا ابني، ومدام انتصرنا يلا نستريح في هذا الوادي 3 أيام، فيلا بينا نستريح في هذا الجبل. أمرت الجزية بنصب الصاوين، نصبوا الصاوين في الجبل ليستريحوا في جبل الأخضر 3 أيام. كان الأمير رزق مغرم بصيد الغزال، خلى العرب نصبوا الصاوين والخيم والسرادق والأعلام، وخد العبد بتاعه كان عبد اسمه صقر، وقال له تعالى يا صقر نطلع نصطاد الغزال أنا وانت على ما يفوتوا 3 أيام. ركبوا جوز خيول وخدوا آلات الصيد والقنص وسلحوا بالأسلحة، وطلع رزق ابن أبو زيد والعبد بتاعه وسابوا الجزية مع الشباب في الخيم وتغولوا في الجبل يصطادوا الغزالة. صادوا غزالة والعبد ذبحها وشواها على النار، وقعدوا الاثنين ياكلوا فيها رزق وصقر. رزق ياكل جزء بسيط يلاقي العبد بيهجم على اللحمة بالعجل، يحط ايده رجل غراب يشيلها خف جمل، يقول له حاسب يا صقري ده لحم غزال سمين يضرك، يقول لا يا سيد احنا هنعيش انا وانت هنا ناكل من اللحم السمين وعمر الجزية لا راحت لزوجها ولا اولادها. تنلوم لحد ما جن الليل، قال له هيا بنا الى الخيام ونرجع بالصباح. ركبوا الخيول وتوجهوا يرجعوا للخيام، تاهوا عن الطريق، تاه العبد وصقر، تاه العبد صقر مع سيد رزق، مشوا طول الليل. لما طلع النهار انهم يلاقوا الخيم بتوع العرب ملقومش. رزق قال اه وحر كبدا، لا صبنا وصلنا عمه الجازيه لاولادها ولا صبنا خلناها عند اهلها تهنا، الله معنا. العبد قال له ايه الراي؟ قال له يا صقر لا تحمل الهم وربك الاتم. ايه الحل؟ قال له الصبر، اصبر قليلا بعد العسر تيسير، ما من مضيق وما من بلوة عظمت ألا ولطف لها من واحد أحد، حتى إذا اشتد هول لا تكون جزعا، واصبر لحكم الإله الواحد الصمد، ولا تدبر لأمر أنت عاجزه، فربما كنت في المقدور ذا كمدي، البس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، وكن مع الصبر محفوفا مع على جلد، لعل بالصبر تسقى باردا غسدي، دعها سماوية تدري على قدر، لا تعترضها برأي منك تنفسدي. قال لنا جعان ولازم تخلق لي حاجة ناكلها لنموت جوعا في الجبل. قال له نجيب لك ايه؟ شالوا رؤوس الخيل وصلوا على بلد من بلاد العرب في الجبل، شاهق البنيان ومسيد الأركان، زل عنها فصل الشتاء ببرده وأتى عليها فصل الربيع بورده، نزهة لكل إنسان. قال له افترجت يا صقر، تعالى دي احنا وصلنا بلد ناس من الناس الكرماء هيكرمونا ويبيتونا. قال له بس ياك ما يكونوش قاعدين. اسمع يا سيد، انت لما حد بيسألك يقولك انت مين بتقول له انا رزق ابن ابو زيد الهلالي السلامة، يقولك انت ابن خصمي، لان سيدي ابو زيد وهو راحل للغرب ما سابش كل بقعة في الارض دي لما له فيها اقصام. لو حد سألك قال لك انت مين، قل له انا ابن الزناتي خليفة. قال له بأنكر حسبي ونسبي، لو الكذب ينجي يبقى الصدق أنجى. لا انا مش هقول اللي على حسبي ونسبي، وصلوا البلد كانت مدينة اسمها مدينة الرياحين، فيها الأمير نصر الطويرد حاكم بلاد العرب وحاكم بلاد الرياحين، أكبر أخصام بني هلال. جاء البلد ودخل من الباب، لقى على باب البلد 99 رأس قتيل، صفوف رؤوس معلقة قتل على الباب. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ترى مين اللي عمل العمل ده؟ أنا عمري ما قرأت في كتب ولا سمعت أخبار أن رؤوس تقطع وتعلق على الأسوار. مين اللي عمل هذا العمل؟ العبد صار قال له اللي عمل كده دول ناس ما بيتوش أغراب أبدا، اللي بيبات هنا غريب بيقتلوه. قال له لا يا صار، ده لازم له سبب عجيب وأمر مطرب غريب. ايه رأيك يلا نسأل نشوف مين اللي عمل هذا العمل، لأن دي عجيبة لو كتبت بداب العبر على أماق البصر لكانت عبرة لمن يعتبر. قال له يا سيد ما بلاش، دول 99 رأس وإحنا 2، لو بيتنا حيبقوا 101. قال له أبدا، من لم يمت بالسيف مت بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. يا سيد من دخل في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. أرس على الحصان دخل البلد، العبد قال له انت حر، انا اطمأنيت من جهة نفسي، حيبقوا 101 بس. بمين؟ قال له بك. قال له انت؟ قال له لا يا عمي ما فيهمش راس سودا. قال له انا الجاني على نفسي. دخل المدينة ولف حول بلاد الرياحين، كلما يروا جمع جالس من جموع الناس يقول سلام، يقولوا عليك السلام، ولا تحية ولا إكرام. العبد يقول له يا سيد ما حدش قال لنا تفضلوا أبدا. يقول له الدنيا صار فيها كتير وكل بلد فيها الكريم والبخيل. قال له احنا لسه ما وصلناش على راجل كريم، كله بنقول له سلام يقول سلام، اللي ما بيفش السلام حتى ببشاشة. لحد ما جم قدام راجل عطار قدامه العطارة، وكان أكبر عطارين البلد، وقف رزق ابن أبو زيد راكب الحصان والعبد جانبه، سلام يا أخ العرب. قال له عليك السلام يا ابني اتفضل. قال له انت الوحيد اللي قلت اتفضل في البلد دي، احنا ضيوفك. قال له لا اتفضل مش ضيافة، امال اتفضل عندكم تبقى ايه؟ قال له اتفضل اشتري. اشتري اشتري بضاعة، انا عطار وقدامك العطارة كتير، صابون بقرشين فلفل بتلاتة والعطارة كتير قوي. قال له احنا معنا الزباين ده، احنا ناس من البادية ضل بينا الطريق وتهنا على الاهلينا وجابتنا الظروف هنا وعاوزين نبات. قال له لا، تبات ممنوع بيات اي انسان. طيب بلاش البيات. قال له ايه السبب في رؤوس ناس قتلة معلقين على باب البلد؟ مين اللي عمل كده؟ لازم من المملكة ومن رؤساء البلد. قال له ما تسألنيش على هذا السؤال، لا انا ولا غيري حيدلك، روح لحالك. ساب العطار ومشي شوية، لف البلد لقى نفسه قدام دكان راجل حلاق ومزدحم عليه الزباين، وقف على باب الدكان. الحلاق جوه البلد جوه الدكان، بص لقى رزق والعبد صار على الباب، ساب الزبون اللي بيحلق له وقال دول أغراب والحسن المدارية في الزبون الغريب، وطلع والموس والقايش في يده. أهلا أهلا شيخ العرب اتفضل. قال له يا سلام ضيوفك يا وسطى. قال له لا اتفضل مش ضيوف، امال اتفضل انت راخ. قال له اتفضل احلق. قال له مان الزبون، امال انت ايه؟ قال له هسألك سؤال واحد، من قطع الرؤوس وعلقهم على الباب؟ قال له لا لا لا لا لا لا، انا ما اعرفش الا الصنعه بتاعتي، عباسيه بقرشين الا فرانكه ب 19. قال له ما احنا الزباين. قال له ما عنديش حاجه غير كده. العبد قال له اسمع يا سيد، العطار بيقول لك على الاسعار والحلاق بيقول لك على الاسعار، اذا الناس ما بيدلوش حد على حاجه الا بالفلوس، دور مع الدهر وانظر في عواقبه حذار أن تبلع عيناك بالرمضي. ادي له حاجة من المال. قبض على 14 دينار ذهب وقال له خد يا أسطى. نعم. قال له خد الحسبة دي. عد العطل عطى جزيل. قال له يا عم انا عمره عملت بدول. والله لا اقول لك وان شاء الله ما حد عاش. ده انا شغال بالميزانية سنة بيجيبوها سنة بياكلوها عليا. انا هقول لك على السبب وخلاص. الناس انفضوا من حوله الزباين وقالوا يا أستا خليل هتبوح بالسر. هتبوح بسر بنت الملك حسنى. وسابوه لوحده. قال له ايه حسنى دي؟ قال له ملك المدينة اسمه نصر الطويري. خلف بنت جميلة الصورة حسنة المنظر مليحة سجاياها يحبها كل من رآها. البنت طلعت على جانب عظيم الجمال. وهويتها ايه؟ ركوب الخيل. هويتها ركوب الخيل والحرب مع الفرسان. كل ما يجي لها خطيب تقول يا حاربني خطيبي حاربني، ان غلبني تزوجني، غلبته هقتله وعلق راسه على الباب. وشرطت على الخطاب ومضت كل واحد خطيب اذا قتل لازم تعلق راسه على الباب 3 ايام. فمحدش جه لسه غلبها ابدا. رزق الله وحرك بلاد. الغرام ما مسك التحرر وبعد الطاح نسيبه. وحطهم في مكان ضيق وسايبهم وعطهم في مكان ضيق وسايبهم لم يدق الزاد لما بقوا مروحة في يدوين الشيب وتبسمت لرياح مولد النبي حبيب الحبيب اسمه خفيف وجميل نبي الهدى لولا إيمان عرف الهدى رزق الهلال سلامة رفايل أصيل عطف الزمان ده قليل يا لايمين الناس ليه بتلوموني اشمعنى انا قلب ضنا وعليل انا كنت الوم اللي ابتلوه قبل مني واقول الهوى يا ولويل. لما ابتليت بالحب انا اللي عذرتهم وبقيت اقول اهل الهوى يا عم ليه القال ثم القيل. تفتش عيوب الناس تداري عيوبك تداوي جراح الناس وانت رؤوس الشباب عالباب معلقة. من الذي عمل العمل يا أصيل؟ نادى له الأسطى اسمع يا ابني أنا أسطى الدكان واسمي خليل. كانوا شباب ماتوا من الهوى يا جميل. شباب الغرام جابهم هواهم يا محترم لاجل الجمال شافوا الاسى وتعليل وقاتلتهم حسنى بنت ملكنا البنت حلوة وزنها التجميل. تنادي عالخطاب عايزة خطيبي يجي عندنا ويكون شجاع وجميل. يقولها الخطاب من كل ناحية كل خطيب طمعان في التجميل. اللي تلاقيها فيا بالسبت مضيعه وتخلي دمه على ترابي سيل. واللي تلاقيه شجاع تكشف لوجهها من رمزة الحاج بموت قتيل. نادى له رزق نور الصباح يحلها اللي كفيل انزل مع حسنى وحاربها انا واخذها اسيرا على يدي يا اسطى خليل ان كان عالشجاعه يا عم انا برضو اشجع كم الحلاوه انا خفيف وجميل